والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره وتبع هداه. أما بعد، فنواصل شرح الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل التواضع في الحج والاقتصار على التبذل والبذادة. وتوقفنا معكم عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وله رواية كثيرة. من جملة تلك الروايات ما رواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال: ما هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير. ثم أتى على ثنية فقال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: ثنية هرشا. فقال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف، وهو يلبي وعليه جبة الصوف. فأكثر هذه الألفاظ ذكرت في الروايات الأخرى التي سبق أن سردناها عليكم. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع فرصة يتذكر فيها إخوانه من الأنبياء إلا وذكرها لأصحابه، ذلك لأن النفس جبلت على حب الاقتداء وترغب دائما في الاتساء، لا سيما إذا كان هذا الاتباع يكون اتباعا لآثار الأنبياء. فموسى عليه السلام يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ترك شعره جعدا وله جؤار، أي يرفع صوته إلى الله بالتكبير. وسنعود إلى هذه اللفظة وهي قوله: له جؤار إلى الله بالتكبير. ثم أتى على ثنية، وقلنا الثنية المكان الوعر الصعب الذي ارتقى. فقال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: ثنية هرشا. وبينا أن ثنية هرشا هذه تقع بالجحفة، وأنت ذاهب إلى الشام تمر بها. ثم قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة. والناقة الجعدة هي التي دخل خلقتها دخلت في بعضها بعض، أي ليست منبسطة بل جعدة، أي عظم خلقها مثل الإنسان المربوع، يعني مربوع. فهذا أيضا يدل على أنهم ما كانوا يترفهون على راحلتهم، بل كانوا يختارون ما يوصلهم إلى بيت الله. وخطامها ليف، وقلنا في الرواية السابقة خلبة، أي من الحبال، خطامها من الحبل العادي وليس من الجلد كما هو شأن أهل الرفاهية، وهو يلبي عليه جبة صوف. فهذا كله فيه فقط دلالة، كل أحاديث التي سنراها فيها دلالة على أنهم كانوا على خشونة من العيش، وهذه الخشونة كانوا يستحبونها أكثر إذا أرادوا الذهاب إلى بيت الله العتيق. واليوم وقفتنا مع قوله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام مهبطا له جؤار. ورأينا ما استنبطنا من كلمة جؤار أنه يسن رفع الصوت بالتلبية، بل إن بعضهم أوجبه. ولكن يقول في هذا الحديث: له جؤار إلى الله مو بالتلبية، ولكنه قال بالتكبير. فماذا نستنبط من هذا؟ نستنبط أن المحرم بحجنا وعمرة لا يقتصر فقط على مجرد التلبية، وهي قوله: لبيك اللهم لبيك إلى آخره، بل يشرع له أن يأتي ببعض الأذكار، التكبير والتحميد والتسبيح وغير ذلك. وهذا لا بد من الاستدلال عليه، لأن العلماء أو من العلماء من ذهب إلى أنه لا يزال على التلبية، تبقى من وقت إحرامك إلى غاية رميك الجمرة يوم النحر تبقى تلبي فقط: لبيك اللهم لبيك، وتعيدها. وعلى رأس هؤلاء الإمام مالك رحمه الله على ما ذكره ابن عبد البر، وأبو يوسف من الحنفية رحمه الله، وهو ما اختاره الإمام الطحاوي. قال هؤلاء العلماء قالوا لا تزد على التلبية وتبقى دائما ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية، أي اتفقوا على أن هذه هي أفضل، غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله عز وجل ما أحب. قال وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. قال وبه نأخذ، قال وبه نأخذ. واستدلوا على هذا بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، والتلبيد هو أن الإنسان يجمع شعره يجمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أن يلبي ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال لا يزيد على هؤلاء الكلمات. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه لا تزيد. قال لا يزيد على هؤلاء الكلمات. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلا يوما يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج، أياما يعرج إليه الملائكة لبيك ذا المعارج. فقال له سعد بن أبي وقاص إنه لذو المعارج، أي صحيح إنه ذو المعارج، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك. فيقول هؤلاء الذين كرهوا الزيادة على التلبية قالوا فهذا سعد كره الزيادة في التلبية، وهذا ابن عمر يقول ما كان يزيد على هؤلاء الكلمات، فكيف يمكن أن يقال إنه يزاد؟ ولاحظوا خاصة إنكار سعد بن أبي وقاص فله نظير. فمرة كما في سنن الترمذي بسند صحيح عن نافع قال كنت مع ابن عمر فعطس رجل فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما علمنا هكذا، يعني لا يمكن أن تزيد على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يقوله المسلم إذا عطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله. فيأتي إنسان يقول لك وما في ذلك وأي شيء في ذلك إذا زدت السلام على رسول الله، فهو خير وزيادة الخير خيران، لكن هذه زيادة الخير خيران في الأمور الدنيوية في الأمور التي لا تصادم نصوص الشريعة، لكن في نصوص الشريعة الزيادة على الخير ينقلب شر. فلا يأتي إنسان يصلي الظهر 5 ركعات يقول لك زيادة الخير خيران، ويصلي العصر 6 ركعات يقول لك زيادة الخير خيران، أو يأتي بالتسبيح سبحان الله الحمد لله أكثر من الوارد بعد الصلوات ويقول لك زيادة الخير خير، لا، هنا زيادة الخير صارت شر، لأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا لا يمكن أن نزيد على هذه التلبية. وفي المقابل ذهب جمهور أهل العلم ومن السلف ابن عمر كما سيأتي وجابر بن عبد الله وغيرهم ومن التابعين الثوري والأوزاعي ومن الفقهاء محمد بن حسن الشيباني وعز الحافظ بن حجر هذا القول إلى جمهور العلماء، وعز الترمذي هذا القول إلى الشافعي. قال الشافعي رحمه الله فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن سننظر ما هي تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الوافق الشافعي رحمه الله لا شك أن أفضل أنواع التلبية هي ما كان يلبي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي مقتصرة فقط على ما رأيناه لبيك اللهم لبيك؟ فسنرى من خلال الأدلة هذه يتضح أن القول الثاني هو الصواب، وأنه يشرع أن يزيد المسلم بعض الأذكار، لكن لا نحمل ولا نوسع الباب، بل الأذكار الثابتة في السنة، الثابتة في السنة. ومن جملة هذه الأدلة حديثنا الذي نشرحه اليوم، ماذا فيه؟ كأني أنظر إلى موسى عليه السلام مهبطا له جؤارا إلى الله بالتكبير. إذن موسى عليه السلام ماذا كان يفعل؟ كان يكبر، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ولم ينكر، وسبق في المجلس الأخير أننا بينا متى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ولم ينكر فهو شرع، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ. هذا الدليل الأول. لكن قد يؤول أحدهم هذا الحديث فيقول بالتكبير يعني أنه يكبر بالله عز وجل، ولا شك أن التلبية المشروعة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا تكبير لله، قد يؤوله. فناسب أن نأتي بأدلة أخرى، منها ما رواه البخاري عن محمد بن بكر الثقفي رحمه الله قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات، سألت عن التلبية من منى إلى عرفات، أسأله عن التلبية لأنه يبقى المسلم يلبي حتى يصل إلى مزدلفة فيبيت ثم يلبي إلى منى لرمي الجمرات. فقال له: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، أو كان يلبي الواحد الملبي منا، كان يلبي الملبي منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. إذا لاحظ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يلبي ومنهم من يكبر الله أكبر الله أكبر، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عدم إنكاره ماذا يدل؟ يدل على الجواز، فهي سنة ليست قولية ولكنها سنة تقريرية، فأقرها وكأنه قال في صلاة. إذن هذه تعد من جملة أذكار التي تشرع للمسلم أن يأتي بها. كذلك ما رواه مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر، لاحظوا عبد الله بن عمر الذي قال ما كان يزيد على هؤلاء الكلمات، لاحظوا ماذا سيفعل، هو نفسه قال ما كان يزيد على هذه الكلمات، لكن انظروا ماذا يقول ابن عمر. قال: إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع، هذا صحيح مسلم، فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. ماذا زاد؟ لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك، الرغباء هي المسألة، السؤال، الدعاء، الطلب إليك، أن لا أسأل سواك، والرغباء إليك والعمل. ولا شك أنه زاد، وما كان ابن عمر يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما كان يزيد على هؤلاء الكلمات. فحمل العلماء قول ابن عمر ما كان يزيد على هؤلاء الكلمات أي في الغالب، هذا هو غالب حال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يزيد، أكثر شيء كان هذا غالب أحواله، يعني كان يكثر من قوله لبيك اللهم لبيك هذه التلبية المعروفة أكثر من غيرها، ولا شك أن هذا هو الأفضل. وقوله لبيك لبيك أي ألبيك يا رب تلبية بعد تلبية وتلبية بعد تلبية وهكذا. فالإنسان لا شك أن هذه كلمة لبيك كأنك قلت يا رب، ذلك النداء الذي أمرت إبراهيم عليه السلام بأن يناديه في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نحن موقفنا أننا نقول لبيك لهذا النداء، نلبي دعوتك، هذا معنى لبيك. وصورته صورة التثنية، يعني لما تسمع لبيك تشوفها بمثنى، لكن هي المقصود بها الجمع، مقصود بها الجمع لبيك أي ألبيك تلبية بعد تلبية، نقاط إلى ما لا نهاية. وهذا سبق أن قرأناه في تفسير قوله عز وجل سورة البقرة: فباءوا بغضب على غضب، غضب على غضب. قد تقول الجثنين لا، قال العلماء هذا كثير، غضب على غضب على غضب إلى ما لا نهاية. وحذيفة بن اليمان صح مسلم يصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، ثم ركع فكان ركوعه أقرب من قيام ثم سجد ثم قام، فكان قيامه أقرب من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده أقرب من قيامه، بعدين ثم جلس فكان جلوسه أقرب من سجوده، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. إيه لو جلس طول هذه المدة، يجلس طوال هذه المدة يقول مرتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. يقول ابن تيمية لا شك أنه قال ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويريد الاستمرار، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، جالس هذه المدة كلها ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. مفهوم؟ إذا العرب قد تعبر بالاثنين وتريد الجمع، كذلك لبيك ولبيك تلبية بعد تلبية إلى ما لا نهاية، وسعديك أي أسعدك إسعادا بعد إسعاد، والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا ذكر قاله ابن عمر وهو مروي في صحيح مسلم، فلا شك في جوازه. وأيضا دليل آخر رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بسند صحيح قال أهل، وتعرفوا أن جابر بن عبد الله من الصحابة الذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، رواه بالتفصيل وهو أحسن من روى حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث عمر يعني لبيك اللهم لبيك. قال شوفوا جيدا وش يقول جابر، والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه، كلمة نحوه تهمنا، لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا، فلا يقول شيئا. إذا نعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على قولهم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج. وهكذا دليل آخر وهو في منتقى ابن الجارود في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر بن عبد الله فلب الناس، فلب الناس والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. إذا شو وش عندك، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا. وهذا الحديث كلها مصححة، أما الحديث الذي رواه أبو داود فتجدونه في صحيح سنن أبي داود، وأما الحديث هذا عن منتقى بن الجارود تجدونه في إرواء الغليل الجزء الرابع صفحة 209 يصححه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث آخر يرويه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الآن مولاش يسمع ويقر، الآن مولاش القضية أنه يسمع ويقر، لا الآن هو يقول، يقول أبو هريرة قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. إذن ماذا؟ مجموع هذه الأحاديث يدل على أن التلبية ليست فقط لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إنما تأتي من بعض الأذكار، أن تكبر وأن تقول لبيك إلى الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ولبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، كل هذه تأتي بها. ولا شك أن هذا ينشط النفس، هذا الأمر ينشط النفس، فإنسان إذا غير الأذكار تنشط نفسه ليواصل الذكر. أما لو اقتصرت على ذكر واحد لا شك أن النفس يصيبها شيء من الفتور، وهذا الإنسان لابد أن يحييه في مناسكه، لأن الناس للأسف يجهلون مثل هذه السنن، فلا تسمع أحدا طوال حجك يأتي بمثل هذه التلبية، لا يأتي أحد مثل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فهذه السنن يستحب للمسلم أن يحييها. لذلك قال الحافظ ابن حجر وهذا كله يدل على أن الاقتصار على التلبية أي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أفضل لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يرد عليهم وأقرهم عليها وهو قول الجمهور. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 26 صفحة 114 يقول فإذا أحرم أي المسلم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كلامه شحال طيب، لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، جائز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينهاهم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها، سواء ركب دابة أو لم يركبها. فالتربية ليست مقصورة فقط على المشي أو على الركوب، بل مطلق الأحوال. هذا فيما يخص، وستأتي بعض الأحاديث تذكر في فضل التلبية، لأننا ما درسناش فضل التلبية، نحن فقط في بعض الأحكام. سيأتي أن التلبية هذه هي شعار الحج، التلبية هذه شعار الحج، لأنها إجابة إلى قول عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم ذكر المصنف رحمه الله: إذا فهمنا الحديث له جؤار من التكبير، أي لك أن تكبر، تلبي تلبي ثم تقطع تلبي بالتكبير، أفضل من أن تتحدث. حديث آخر عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، منهم موسى عليه السلام، كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان، وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان. هذا الوصف الدقيق. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف. تكلمنا عن مسجد الخيف من قبل، قلنا هذا المسجد واقع بمنى، واقع بمنى، سمي بمسجد الخيف لأنه يقع في سفح الجبل تاع مينا، يقع في سفح الجبل، والخيف هو السفح، سمي بالمكان ما دام هو في سفح الجبل، في خيف الجبل، إذن فسمي مسجد الخيف، كما تقول مسجد الطلعة، مسجد الحطة، وهكذا مسجد الخيف. فهم هكذا تسمي العرب أماكنها، فسمي ذلك المسجد مسجد الخيف، وهو على هذه التسمية إلى يومنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا إيش علاقة هذا الحديث بالباب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أن يرغبنا فيها، المصنف لا يذكر هذا الحديث ليرغبنا في صلاة مسجد الخيف وغير ذلك، لا، إنما يبين لنا وصف موسى عليه السلام، فيقول: صلى في هذا المسجد 70 نبيا، منهم موسى عليه السلام، قال: كأني أنظر إليه الآن وعليه عباءتان قطوية قطوانيتان. هذا نسبة إلى موضع بالكوفة، إلى موضع بالكوفة تنسب إليه هذه الأعبية، هذه العباءة هذه تنسب إلى موضع بالكوفة اسمه قطوان. فلا شك أنك إذا نسبت إلى قطوان تقول قطواني، والأنثى قطوانية، فهو كان يلبس عباءة قطوانية، فعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم. يأتي في وصف القطوانية أنها من أزهد وأرخص العباءات، أنها لباس ليس بثمين وليس بباهظ الثمن، بل هو لباس متواضع، يعني إذا رأيت في ذلك المجتمع من يلبس هذه العباءة لا يوصف بأنه غني، الإنسان من صائع عادة الناس، من غالبية الناس. قال: وهو محرم على بعير من إبل شنوءة، يمتاز هذا الإبل، إبل شنوءة، أزد شنوءة، تمتاز بأنها لا تنفر، لا تنفر، أي هادئة، كما رأينا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ناقته كيف كانت، لا طرد ولا إليك إليك، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ناقة لا تتصف بالنفور. قال: مخطوم، مخطوم أي بخطام، والزمام تاعه أي ممسك بزمام من ليف، أي من حبر عادي، الخطام هو الزمام، لذلك تسمع: لا زمام لها ولا خطام، أي الحبر الذي تقود به الدابة. له ضفيرتان، له ضفيرتان، وصف لموسى عليه السلام، لأنهم كانوا يجمعون شعورهم أثناء الحج، وهذا معنى التلبيد، التلبيد هو أن يجمع شعره، ويذكرون حكما في ذلك. طبعا ليس هذا موضع لماذا الإنسان يجمع شعره، بل إذا استطاع أن يجمعه جيدا قالوا لكي لا يصاب بالقمل وغير ذلك، لأنه لن يقص شعره مدة إحرامه، قال لأن يصاب بالقمل وغير ذلك، قال يجمعه. المهم، حديث آخر عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر بالروحاء 70 نبيا، فيهم نبي الله موسى عليه السلام، حفاة عليهم العباء يأمون بيت الله العتيق. هذا الحديث رواه أبو يعلى والطبراني. وعيد: لقد مر بالروحاء، فج من فجاج من حجاج بين مكة والمدينة. وهذا الذي سيهل منه من؟ عيسى عليه السلام، يهل من فج الروحاء عندما ينزل إلى هذه الدنيا، فإنه سيحج، لأنه سيحج. فمن أين يهل؟ يهل قال النبي صلى الله عليه وسلم من فج الروحاء، كما في صحيح مسلم قال: لقد مر بفج الروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى حفاة. 70 نبيا حفاة، هذا يدل على استحباب البذاذة، استحباب التبذل في الحج. حفاة عليهم العباء يأمون بيت الله العتيق. كذلك قال المصنف ورواه أبو يعلى أيضا من حديث أنس بن مالك، وذكر حديثا آخر عن عبد، كلها بلفظ نفسه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام في هذا الوادي، وادي الأزرق، في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن ابن عمر أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من الحاج؟ من الحاج؟ فقال: فأي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. قال: وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. هذا الحديث فيه كلام، فيه كلام، لأن بعضه حذف، حذفه الشيخ الألباني رحمه الله. لماذا؟ لأنه ضعيف، بعضا منه حذفه لضعفه. وتتمة الحديث لماذا؟ لأن ما ذكره الآن ليس له علاقة بالباب، ليس له علاقة بالباب. نحن نريد أحاديث تدل على التبذل، تدل على الشعث، تدل على الزهد، وهذا الحديث ليس فيه شيء. لكن إذا أدركت أن هناك جزءا من هذا الحديث حذف لضعفه، هو الذي يدل على المقصود. هذا تتمة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: من الحاج؟ فقال: الشعث، أي الذي شعره يكون مخرب، الشعث، التفل. والتفل هو الذي ترك الطيب والتنظيف، التفل هو الذي ترك الطيب والتنظيف. إذا لاحظوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لكنه ضعيف أراد المصنف أن يقول لك الحاج الصفات الطيبة في الحج أنه الشعث والتفل الذي يترك مثل هذه الأشياء. فهذا الجزء هو الذي أتى جعل المصنف يأتي بهذا الحديث في هذا الباب، الترغيب في البذاذة والتبذل. فتتم في الحديث: فأي الحج أفضل؟ قال: العج هو رفع الصوت، والثج هو الذبح. قال: وما السبيل؟ يقصد قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أراد ما هو السبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، أي الزاد الذي تأكله والراحلة التي تركبها، هذا هو السبيل. هذا في هذا الكتاب يصف الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث بإسناد بأنه إسناده حسن، لكن نراه رحمه الله تعالى يضعفه في أرواء الغليل. ويذكر كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى، نقله الحافظ ابن حجر، بأن الآية الكريمة مطلقة وليست بمجملة حتى تحتاج إلى بيان، ولا يصح حديث الراحلة والزاد. أي كلمة السبيل، كلمة السبيل لو فسرتها بالزاد والراحلة يعني أن الذي لم يجد راحلة لا يجب عليه الحج، الذي لا يجد راحلة لا يجب عليه الحج. لكن علماءنا رحمه الله تعالى يشترطون في وجوب الحج السبيل بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت عليك أن تأتي بيت الله، فلا يشترط الراحلة. يعني مثلا كنت تستطيع أن تأتي على قدميك بيت الله وأنت لا تجد راحلة، على هذا القول لا يجب عليك. لماذا؟ ليس لديك راحلة. ولكن على قول ابن عبد الهادي رحمه الله، ابن عبد الهادي أنه كتاب اسمه تنقيح التحقيق ابن الجوزي، يضعف فيه الحديث وينسب التضعيف لابن تيمية رحمه الله، وضعفه الحافظ ابن حجر وابن المنذر والشيخ الألباني رحمه الله، ضعفه في أرواء الغالين. ويقول: وله شواهد كلها واهية، أي لا تزيد الحديث إلا ضعفا. فلا يمكن تفسير السبيل بالزاد والراحل، بل نجعلها مطلقة مجملة، ما تستطاع الإنسان أن يصل إلى بيت الله قصبا. لذلك جاء التعبير بالسبيل في الآية ماذا؟ نكرة، من استطاع إليه سبيلا أي طريقا، المهم تصل، فما استطعت الوصول فحاول أن تصل. إذن أما الحديث الذي يدل على المقصود وهو الترغيب في كون الحاج أشعث أغبر هو حديث ابن عمر الذي سبق في وصف وقفة عرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل رجل الأنصاري واحد من ثقيف، قال له: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا. لو ما كان، لو لم يكن هذا الأمر مرغوبا فيه لما وصفه الله عز وجل، كأن الله عز وجل يحب من العبد أن يترك الترفه وأن يترك التزين، أن يترك أن يمشي شعره ويتعاهد نفسه في الحج، بل يأتيه أشعث قال: شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لا غفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هذا الحديث سبق أن شرحناه، ومثله حديث في رواية ابن حبان فيه: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أشعث هو الذي شعره غير منشوط، والأغبر ووسخ الثياب، اغبرت قدماه اغبرت ثيابه وغير ذلك. في الأخير آخر حديث في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وستأتي معنا هذه الأحاديث في باب الترغيب في الوقوف بعرفة، لكن الآن إن شاء الله تعالى نرى بابا جديدا وهو قوله: الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها. الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها. وأول حديث ذكره حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه إلا غابت الشمس بذنوبه. فلا شك أن هذا الحديث فيه ترغيب شديد في ماذا؟ في الإحرام. إذا قد نتساءل يعني ما الذي يقصده المصنف عندما ذكر الحديث؟ أي حاول قدر الإمكان تكون محرم، حاول قدر الإمكان تكون محرم. لماذا؟ لأن كل يوم يمر عليك وأنت محرم تغيب الشمس بذنوبك، تذهب الشمس بذنوبك. إذن فما معنى الإحرام؟ لا شك أنه ينبغي لنا أن نعرف هذه الصفة، كيف أتصف بهذه الصفة الإحرام. فالإحرام هو، إذا سألك سائل ما معنى الإحرام وأسمع فلان يقول عنه محرم، الإحرام هو النية بأحد النسكين، الحج أو العمر، النية بأحد النسكين الحج أو العمر، أو النية بهما معا. نقصد إما أن تهل بحج مفردا أو بعمرة مفردة، أو تحج وتعتمر معا، إما مقترنتين وإما متمتعا بالعمرة إلى الحج، يعني تبدأ العمرة تاعك ثم تهل بالحج في يوم التروية. المهم هذا هو الإحرام، أن تنوي النسك، تنوي الدخول في النسك. بماذا؟ بحج أو عمرة أو بهما معا. والإحرام ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ركن وهو أحد أركان الحج. فلو تخطى إنسان، لو تخطى الإنسان مواقيت الحرم، تخطاها ولم ينوي الحج ولا العمرة، وجب عليه الرجوع. إذا كان قاصد هو يقصد الحرم، لماذا؟ ليحج أو يعتمر. ثم فات ميقات، فات المواقيت المعروفة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاوز الميقات ثم تذكر أنه لم يحرم أي لم ينوي، فهذا يجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم من هناك من الميقات. لماذا أركز على هذا؟ بخلاف ما لو إنسان مثلا ذهب إلى مكة بقصد التجارة، بقصد زيارة، يزور أقاربه، لا ينوي الحج ولا العمرة، يجوز لك أن تدخل الحرم وأنت لست ناوي الحج ولا العمرة، خلافا لما ذهب إليه الجمهور. والصحيح أنه لا يجب عليك الإحرام باش تدخل مكة. لو أردت أن تذهب لتجارة، تذهب لزيارة، لا يجب عليك أن تدخل محرما، يجوز لك تدخل عادي. لكن بعد أن دخلت مكة رأيت الناس تلبي، الناس بإحرامها، ماذا ندمت؟ قلت يا ليتني نويت الحج والعمرة. هناك رغبت في الحج، هل تعود إلى الإحرام؟ الميقات قالوا لا، إنما هنا صار هو من أهل مكة فيهل من منزله. لاحظ متى يسقط عنك الإحرام، ولا قلنا سقط عليك الإحرام إلا ما تحرم من منزلك. لماذا؟ لأنك ما قصدت مكة وأنت تريد الحج أو العمرة، ما قصدت لهذا، إنما قصدت ماذا؟ تجارة أو زيارة. فلما دخلت مكة بدا لك أن تحج أو تعتمر، عندئذ تهل من أين وتحرم من منزلك الذي نزلت به. إذن الإحرام ركن لا يسقط بحال، لا يسقط بحال، ولا يحل لأحد أن يتجاوز أي ميقات إلا وهو ينوي الحج والعمرة قائلا لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا قران، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى حج. هذا هو الموضع الوحيد الذي تتلفظ به بما تريد أن تفعله، ولا تقول نويت الحج والعمرة. نحن نعلم أن النية محلها القلب، لا تتلفظ بها. الإنسان عندما يريد أن يصلي لا يقول الله نويت أن أصلي، إذا أراد أن يتوضأ لا يقول نويت أن أتوضأ، إذا أراد أن يحج لا يقول نويت أن أحج، ولكن يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو بهما. فبمجرد أن تقول هذه التلبية، بمجرد أن تعقد النية على النسك، صرت ماذا؟ محرما. لماذا سمي محرما؟ لأنه تحرم عليه أشياء كان جائزا له فعله، يسمى محرم. كان من قبل هذه الإحرام، من قبل هذه النية، كان جائز له أن يفعل أشياء، بعد هذه النية يحرم عليه أن يفعل أشياء. ما هي هذه الأمور؟ نعدها في 10 أشياء تحرم عليه بمجرد نية الإحرام، 10 أمور. لماذا أقول هذا؟ لكي تتصف بهذا الإحرام، ولتعلم أنك متى اتصفت بهذه الأشياء، بقدر ما اتصفت بهذه الأشياء غابت الشمس بذنوبك. إذن الإحرام من أسباب تكفير الذنوب. أول شيء يحرم عليك قلم الأظافر، ثانيا الأخذ شيء من الشعر، سواء كان شعر الرأس، شعر العانة، أو شعر الإبطي، أو شعر الشارب، لا تأخذ شيء. ثالثا لبس المخيط، لبس المخيط المحيط بالجسد. عندما نقول المخيط أي المحيط بالجسد، وإلا حتى الإحرام الذي تلبسه قد يكون مخيطا. العبرة ليس أنه في خيط مخيط، العبرة أنه لا يكون مفصل على الجسد، أي ليس لباسا. إذا رأى الإنسان هذا ليس بلباس، فهم؟ هذا معنى أنه يحرم عليك لباس المخيط المحيط، لأنه الإنسان قد يستشكل يقول سبحان الله وهذا اللباس الذي ألبسه، يعني الرداء والإزار، هذا مخيط طبعا، بلا باس، منين تجيب معنى لبسه؟ ليش بتكون مخيطة؟ فهم منسوجة ولا مخيطة؟ لا بد. لكن شو المقصود؟ أعطيكم مثال ذيك المرة، تكون هذا لو هذا لباس، فلا أي واحد يشوف هذا لباس، صح؟ الآن هذا يحرم عليه لأنه لباس، صح؟ لو أمسكته هذا لكن لم ألبسه، لكن لففته حولي، جائز. نعطيكم مثال آخر، القفازان. يحرم على المرأة أن تلبس القفازان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المرأة القفازان، صح؟ هل هذا يعني أنه لا يجوز أن تغطي يدها ولا ما تغطي يدها هكذا؟ هل هذا قفاز؟ بتبني هذا قفاز أنا ليس قفاز فهم هذا ليس قفاز، لكن القفاز هو لباس مخيط محيط باليد، كذلك هذا لباس مخيط محيط بالجسد فهم، وهكذا هذا هو الضابط تاع لباس المخيط المحيط صح. رابعا الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه أي من تقبيل وغير ذلك ومباشرة. خامسا عقد النكاح، عقد مجرد العقد له أو لغيره، لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي مثلا في الحج قاعد أو في العمر انسى الزواج، هذا انساه، الزواج هذا انساه، تعقد ولو صح. قد يأتيك إنسان يقول لك والله أريد أن أتزوج، تعقد لنا مثلا إنسان موش محرم، قال بدنا نتزوجه ونحتاجه كاش، تعرف الناس تعرف الأخوات في العقد، العقد الشرعي وغسل ميت ورقية نحتاجه، ما يلبش قاعد بيك عام كامل شافك تفكر آه والله نحتاجه رقية، جاء خلق عقد لنا وانت محرم، لو كان تحفظ غير أول الحديث لا ينكح المحرم صراح تعقد، صحك يعرفت لا ينكح لا تعقد مفهوم. إذن خامسا لا يعقد النكاح له ولا لغيره، يقول لي أنت زواج في هذا الحرم. سادسا والصيد، والصيد يحرم عليه إلا صيد البحر، إلا صيد البحر هذا معروف، يحرم عليك الصيد إلا صيد البحر حلال. سابعا الأكل من الصيد، أي قد أنت لم تصد، لكن هل يجوز أن تأكل من الصيد الذي اصطيد لك؟ اصطيد لك يعني صيده ليك، جاء واحد قال لك والله اليوم فكرتك نغطني بعض فجيت من بعيد أشعت أغبر فقلت نصيد لك ليك غزالة، عبد غزالة ماشي ولقنينة محمرة هكذا تأكل، أنت ما اصطدت، أنت لم تصطد شيء تأكلها؟ لا اصطيدت إليك، شوف سبحان الله النية كيف تغير العمل، اصطادها لك لا تأكل، لكن لو اصطادها لنفسي وجيت جايز ما تراطيش ما نصحك مفهوم، لازم تكون هي لازم دقة، هذه كلها لها أدلة يعني طبعا يمكن ذكر الأدلة كل واحدة سيأخذ منا 7 سنين يعني، قلت يعني هذه الأشياء معروفة تعرفوا بسبب نزول يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نزل في هذا يعني أبو قتادة كش محرموا خاطوا أصحابه محرمين ما استطاعوا يتكلموا بشيء، لو علم لو قالوا له اصطد أو أشاروا إليه قالوا له هك يحرم عليهم كذي رد بروف ساعات شدوا والله عز وجل في ذلك اليوم في مرض وحش جايز قدامه وما هكذا محرم، أبو قتادة يقول مش بيكم ما يقدروش يقولوا له ولو لا غالب لا زواج لا ولو خلاص. طبعا هذا الشيء لازم الإنسان يعرف، لو اصطاد إليك، لو اصطاد إليك إنسان جاء قال لك اصطاد لا تأكل، أما لو اصطادوا لأنفسهم إنسان غير محرم اصطاد لنفسه ويأكل وأنت عرضك تأكل، تأكل يعني أنا اصطاد هذا اصطاد زيد غزاله أو انقرنه فصار يأكله ودعاك تأكل، تأكل نعم تأكل، لماذا؟ لأنه لم يصطاد لأجلك للثوب أو الجسد، مش مرق جسد حتى الثوب. وتاسعا الجدال، الجدال حرام، هذا تاع شوف قدامك مش بيك ما راكش تشوف، هذه انساها، لا تتخاص مع أحد، وسع صدرك يعني وأكثر من صبرك يعني، الإنسان لازم يصبر. وعاشرا تغطية الرأس والوجه، تغطية الرأس والوجه على خلاف بين أهل العلم، تغطية الوجه قلنا جائز لضرورة، لضرورة جائز لا بأس، أجازها كثير من الصحابة، لكن لغير ضرورة فاجتهد. هذه الأشياء كلها تجعلك تعطيك اسم ما هو محرم، هذا هو المحرم. فإذا اتصفت بهذه الصفة نهار كامل غابت الشمس بذنوبك، فلا شك أن الإنسان يحاول قدر الإمكان كيف يتصف محرم يكون محرما حتى ينال هذا الأجر. تفضل. لا نكمل اليوم شرح. تبويب الإمام المنذري، وذلك ليتسنى لنا إجابة عن الأسئلة التي وردت علينا في المجلس الأخير والأسئلة التي وردت في هذا المجلس قدر الإمكان. كنا قد وعدناكم أن نخصص جزءا من المجلس لإجابة عن بعض الأسئلة التي تراكمت، ونبدأ بالأهم فالأهم بالمشاكل. فهذا يسأل أو هي السؤال الذي طرح ولم نجب عنه فأعادوا طرحه. هي امرأة تقول يسبها أخوها دائما ويستمر في هذا، ومرة كان يسبها مرارا أمام زوجها في بيتها، مما جعل الزوج يغتاظ لذلك فيتخذ قرارا ضد أخيها هذا. طبعا هنا بدأت المناوشات، تقول مما أغضب الوالد، كيف زوج البنت يطرد أخاها؟ فأغضب الوالد فحلف وأقسم أن لا تدخل بيته هي وزوجها، مع العلم قال تقول إنه تارك الصلاة ويسب الدين، فما العام أأصله وإن منعني؟ فالجواب من هذه المشاكل إذا تحتاج إلى فتوى بقدر ما تحتاج إلى خطبة، تحتاج إلى موعظة، تحتاج إلى، لكن الميسور لا يسب المعسور. فنقول لا بد أن نعلم أولا أن صلة الأرحام ما هي. صلة الأرحام هي صلة الرحم التي قطعت، هذا معنى الصلة، وإلا شيء موصول فلماذا تسميه وصلته؟ يعني تخيل سلسلة متصلة بسلسلة، جيلية فرعبك أن يوصلتها لا يمكن، هذه موصولة من أول الأمر. ولكن الصلة الحقيقية هي أن تصل من قطعك. ولذلك روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، أي الذي تصله ويصله، ليس الواصل الحقيقي هذا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، هذا هو الواصل الحقيقي الذي إذا قطعت رحمه وصل. فلا شك أن صلة الأرحام في مسألة السائلة هي التي تسمى صلة الأرحام، قطع أبوه فتصله، والأفضل هو الصبر على معاشرتهم بالحسنى، الإنسان يعاشرهم بالحسنى ولا يجزي بالسيئة السيئة. الأفضل دائما يرقى المسلم بنفسه إلى أرقى المثل، لا يرضى لنفسه مثل هذه المراتب الدنيئة هذه، وله في ذلك أجر عظيم. وتذكروا جيدا ما روى الإمام بخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم فيحرمونني، وأحلم عليهم فيجهلون عني. شوف شحال فتصل، أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال فأصلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لئن كنت كما تقول، يعني كانوا ستقول صح، ما قالش اقتلهم، لئن كنت كما تقول فجرهم، قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك توكل لهم الرماد الساخن الجمر من الإثم شدة الإثم، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير، ما دمت على ذلك لك من الله ظهير أن يعينك، ما دمت على ذلك، يعني لو بقيت على هذه الحالة فإن لك من الله ظاهر. فلا شك أن هذا يحث على أن الإنسان يرقى بنفسه، لا يتباشى الناس، لأن هؤلاء الذين يدخلونك النار، هؤلاء هم الذين يدخلونك النار، لا يصبر عليهم وعاشرهم، حاول مرات أربع مرات خمس مرات ست مرات طعيت الموقف واحد عندئذ يتخذ قرار الذي نزل. لكن الإنسان يحاول، مو من أول الأمر خلاص قطعوني إذا خلاص، لا يحاول. وأما وصفه في السؤال بأنه تارك الصلاة وسب الدين غير ذلك، هذا لا علاقة له بصلة الأرحام، لأن صلة الأرحام واجبة حتى مع الوالدين الكافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بما تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت يا رسول الله إن أمي قد جاءتني، البخاري ومسلم، جاءتني وهي راغبة أفأصلها؟ فقال نعم صلي أمك. قال جاءتني وهي راغبة مشركة، قال صليها نعم. فلاش من الإنسان يحاول، وعلى الرجل الزوج أن لا يدخل مشاكله مع أخيها أو أبيها فيما بينه وبينه، بل يتركها على شرعها، يأمرها بصيرها، أنا مش فاهم مع والدك، أنا مش فاهم مع أخيك، إيش دخلك أنت؟ كذلك الوالد ينبغي أن يوعظ فيقال له إذا اختصم ابنك مع زوج ابنتك فلماذا تدخل البنت في هذا المعترك؟ المهم نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، على الأقل إنسان يحاول، ومعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ويدير هذا الشيء الأمرين، يعتذر عند الله يوم القيامة ولعلهم يتقون، لعل الله يهديه ما تعرف. وتقول إذا زارني أهلي قد أضر، إذا زارني أهلي قد أضر زوجي بسبب قلة دخله، يعني الزوج حد دخله محدود، فإذا زار أهلها قد تضر، يعني لابد أن تكرمهم، فلا لابد أن نعلم أن الحكم الشرعي مثل المسائل أنه حرام الإنسان يتكلف للضيف، حرام حرام على الإنسان يتكلف للضيف، يعني يروح لكي يتصف بالكرم يروح يدين وما عندوش من بعدين يسدد هذا الدين، لا شك أن هذا محرم عليه، لأنه كلف نفسه ما لا تطيق، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وقد روى الإمام أحمد والطبراني عن الشقيق بن عبد الرحمن أن سلمان الفارسي دخل عليه رجل فوضع له ما في البيت، فقال له لو لم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف لتكلفت لك، لو لم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف لتكلفت لك. وفي رواية الطبراني والحديث موجود صحيحة، الشيخ الألباني رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، لا نهى عن التكلف للضيف، لا يكلف نفسه، بل يكون شعارك لا نتكلف المفقود، لا نتكلف المفقود ولا نبخل بالموجود، ولكن يحاول الإنسان كيف يفهم، هي المقدمة والله تعلمون أن حالنا يعني يرثى لها، فلا تغضب ولا تجلوا علينا شيء، طبعا هو المفروض لا مهم جلاز لكم ووجوهكم فرض هكذا، يعني أنا فيش يتكلم والله لو عندنا نحط لكم كل شيء، لكن يجيب له حديث سلمان لو لم ننهى عن التكلف لتكلفنا لكم، روح تنولوا تكلفنا لكم. أمل بعدين تشوف إذا كان هؤلاء الناس من أهل الخير فسيفهمون ويتفهمون الوضع، وإن كانوا من أهل الشر تذهبوا غير مأسوف عليهم، اذهب غير مأسوف عليهم، يعني الإنسان لا يتأسف عن فراقه، كان الناس لا تتأسف على بغضهم لك، الحمد لله أنك أبغضتني حتى لا تأتي، هذا إذا كان من أهل الشر اجدر به، إذا كان من أهل الخير فإنه سيتفهم بإذن الله تعالى، وإن الإنسان يبين أمام الله عز وجل أنه قد فعل مستطاع ولا يسأل، فيقول عند أذكار المساء قرأت المعوذ أقول أعوذ برب الفلق أكثر من ثلاث مرات سهوا، فهل هذا يسمى بدعة؟ ليس بدعة، أنت كل يوم تسهو في صلاتك شاهد بدعة، تخلعت بدعة، أي شيء سهو تفعله ليس ببدعة، ليس ببدعة، كل يوم إنسان يسهو في صلاة يسهو في صلاته هذا بدعة، ما عنده احتلق ببدعة، لو فعلتها عمدا نقول لك قد ابتدعت في الدين، مثلا تقرأ المعوذات أذكار عن النساء مثلا في النوم بأكثر من الوارد أنا ابتدعت أنك تفعله مقصود، في إنسان ليس عليكم جراح فيما أخطأتم به السهو عادي لا تحاسب عليه وتؤجر على ما وفقت فيه السنة. وهل يسأل عن كلمة المكس، المكس وكلمة مولاه، المكس معروف، المكس هي الضريبة والإتاوة، الضريبة والإتاوة التي تؤخذ بغير حق، ضريبة والعياذ بالله والإتاوة جباية تؤخذ بغير حق، هذا هو المكوس والمكس والمكس، وفي الحديث لا يدخل الجنة صاحب مكس، سنة أبي داود وغيره، لا يدخل الجنة صاحب مكس، إنسان لي يأخذ الضريبة من الناس بغير حق. وأما مولاه فلها سبعة معاني في اللغة العربية، منها النصير منها والحليف، منها العم، منها العبد، منها السيد، فإذا قلت فلان المولى بني فلان فيعني حليفهم، هذا الذي تسمعه اليوم في الأحاديث الكثيرة، فلان مولى بني مخزوم أي حليفهم وقريبهم، وقد تكون تقول ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبده، والنبي صلى الله عليه وسلم مولى ثوبان أي سيده، بحسب الاستعمال بحسب السياق واللحاق، ولكن الولاية المطلقة لا تثبت إلا لله عز وجل، فهو نعم المولى ونعم النصر. ثم هذا يقول هل على من لم يلبي شيء حيث لا إذا لم يستطع التلبية بسبب مرض في فمه؟ طبعا ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان الأخرس قل بس يلبي لا يستطيع أن يلبي. إذا كان به مرض في فمه لا يستطيع أن يلبي، يلبي على قدر استطاعته، يشمع نفسه، أي شيء. أي لا تستطيع أن تقوم في الصلاة اجلس، لا تستطيع أن تجلس رجع. قاعدة عدم الاستطاعة، شوف الجهل وعدم الاستطاعة يرفعان عنك الإثم. ما قولكم في من جعل ابن تيمية من كبار الصوفية؟ قولنا فيه إنه ما هي وش معناه الصوفية؟ فلا شك أن ابن تيمية رحمه الله في وقت من الأوقات كان مهجورا، كان مهجورا خلاص، وكان بل إلى أمد قريب قبل 10 سنوات يحدثني أحد الإخوة في الصحراء، عايش في الصحراء، أعطيته رسالة لابن تيمية قال لي والله لو رآها أبي في يدي لقتلني. عندهم عقيدة لابد من حق كتب ابن تيمية كلها. أما اليوم ولله الحمد بعد انتشار العلم فرض نفسه ابن تيمية صار يذكر في مجالسه، فلابد إذا من رد الشمس بالغربان. ابن تيمية من كبار الصوفية، لماذا؟ ماذا تقصد بالصوفية؟ يقصد الزهد. إذا كان قصدك الزهد فنقول نعم ابن تيمية من كبار الزهاد، لم يلتفت إلى الدنيا بحال، لكن لا نسميها صوفية، نسميه زهد، نسميه صوفية، لأن الصوفية هذه الصوفية مأخوذة من الفلسفة اليونانية صوفيا، هذا الصحيح. يجي يقول مأخوذة من الصوف، ما عندها حتى علاقة بالصوف، ولو عندها علاقة بصوفيا. وين تسب صوفيا حاجة مش منيحة، وين تشوف كلمة صوفيا ما عندها حاجة مش منيحة، فيلوصوفيا مأخوذة من الفلسفة الإغريقية التي دخلت العالم الإسلامي فغزتها. إذا كان قصده تقول إذا كان قصدك ابن تيمية من كبار الصوفية يعني كبار الزهاد كلامك صواب، إذا كان قصدك ابن تيمية من كبار الصوفية الذين يجذبون ويشطحون ويأكلون، قال قديما إي والله قال نعوذ بالعقرب والفار والصوفي إذا عرف باب الدار. إذا كان هذا قصدك ناس دينهم غير الخرافات والأحاديث المضاعفة والموضوعة، يسمع سورة قاف لا يبكي ويسمع حديث كش قاموا يبدأ يبكي، هذا لا شك أن النبي ابن تيمية ما كان منه، هذا العباد القبور وهذا الذين بعد كل البعد عن السنة لا ليس متيم منهم. أما هذا فيسأل أي كتاب تنصحنا بشرائه، مجموعة فتاوى ابن تيمية أو بداية النهاية ابن كثير أو فتح الباري ابن حجر أو سير أعلام النبلاء، خسرت في فيك بحسب تخصصك بحسب قوة اطلاعك. فمثلا هناك إنسان تميل نفسه إلى سماع قصص الصالحين ومعرفة العلماء الأعلام، يعني كيف يصير على النبال ما يزال ما شاء الله محقق يبحث المسائل كذا، عليك بمجموع الفتاوى وعليك فتح الباري فهو أفضل. وإذا كانت مولع بالتاريخ أنا لا أنصحك يعني بهذا، ليس إليك، يعني الآن أنت لست مكلف معرفة التاريخ، أنت الآن لست مكلفا به، أنت الآن مكلف باش تعرف تاريخ يومك، إيش حرك اليوم وين راك اليوم، فهم وش واجب عليك دير اليوم وغدوة إن شاء الله تعالى، وش واجب عليك. فعليك ب إما مجموعة فتاوى ابن تيمية أو فتح الباري إذا كنت تحب العلم والتحقيقات، إذا كنت تحب قصص الصالحين ومعرفة العلماء فعليك بسير أعلام النبلاء فهو كتاب لا مثل له. وهذا يقول امرأة أسقطت جنينها في بطن، أسقطت جنينا في بطنها من بطنها وعمره شهر، وهذا لأسباب مادية في زعمها، وهذا الحادث وقع منذ 3 سنين، فهي تسأل ماذا عليها الآن؟ عليها الإثم، عليها الإثم وتلقى الله به يوم القيامة. أما الكفارة فلا، لأن هذا إسقاط عمد، هذا إسقاط عمدي. يجيش واحد يقول لك شهر ما زال ما نفخش فيه الروح، ومن بعد لم تنفخ فيه الروح لكن ستنفخ بإذن الله فيه الروح، مفهوم؟ إنسان لا يمس مثل هذا الأشياء خاصة الأسباب المادية، لو والله لو كان الأسباب صحية معلش، لكن أسباب مادية. ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق، هذا نفسه يعني عليها الإثم يوم القيامة، إلا أنت إذا تابت إن الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، تتوب وإن الحسنات يذهبن السيئات، جبنا إن شاء الله كاش 10 ملايين هذا المسجد تكون مشكورة. هل المرأة إذا لم تصلي الجمعة في المسجد يكون غسل الجمعة عليها واجبا؟ نعم، لأن غسل الجمعة شرع مش واجبا لكن مستحبا، غسل الجمعة مستحب، مستحب استحباب مؤكد، لكن مخاطبة بهذا الغسل لأن غسل الجمعة شرع لليوم لا للصلاة، غسل الجمعة شرع لأجل اليوم لا للصلاة. أما أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا تخيط بلا بقى فلا جناح عليه يطوف بهما، سؤال فما معنى لا جناح؟ لا جناح إلى إثم، ليس عليكم إثم، لأن قديما المشركون كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، على الصفا إساف وعلى المروة نائلة، إساف ونائلة حجيب يوم يسمي ابنتهم نائلة، قدو يسمي واحد ولده هبل وواحد يسمي ولده أصنام، إساف ونائلة كانوا يطوفون بها يسعوا بين الصفا والمروة. ظن الأنصار بعد ما جاء الإسلام أنهم أن هذا من شعائر جاهلية، إساف ونائلة، قال ربي لا لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه طوف بهم، أي طوفوا بهم. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.